وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء Oh. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء

صدق الله.